الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى غرف الجنة ودرجاتها، ونسألك مجاورة نبيك المصطفى في أعالي جنان الخلد، ونسألك النظر إلى وجهك العظيم. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من مجاهدة النفس في هلعها وجزعها بدراسة الصبر وأحواله. واليوم إخوتي الكرام مع مجاهدة أخرى وكبح جماح النفس في كراهيتها الخير للآخرين. وكراهة الخير للآخرين أو الآخرين من النفس يقال له حب أم يقال له بغض وحسد؟ بغض وحسد. لذلك من داء النفس الحسد، الحسد الذي هو كراهة حصول الخير لغيره أو استكثار نعمة الله تعالى على عباده. وهذا داء عضال، به طرد إبليس، وبه لعنت اليهود، وبه الحرمان من الجنة. لذلك إخوة الكرام، من ذا الذي يستطيع أن يمنع نعمة الله على عباده؟ ومن يستطيع أن يمنع عطاء الله على مراده؟ ومن ثم فالحسد كد ونكد، والحسد مرهق للنفس والجسد، لأن ما في علم الله سيكون، ولا متضرر بالحسد إلا من يزاوله. لذلك المحسود لا يسود. قال الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أنداد له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها، حسدا وبغيا إنه لدنيم. وترى اللبيب محسدا لم يجتنب شتم الرجال وعرضه مشتوم. الشاعر أراد من وراء الشعر معنى، هذا المعنى هو ذم الحسد، المعنى هو ذم الحسد. فالذي يحسد الناس لا يحب الناس، لا يحبه، إذ لو كان يحبه لأحب بقاء ما عنده، لكن نظرا لضغينة في فؤاده ملأت عليه أركان نفسه كره الخير والغير. ومن ثم بما أنني لم أصل إلى ما أنت فيه ولم أرتقي إلى ما أنت عليه من درجة رفيعة أو منزلة عالية، تراني أتغير ومن تغيظي أحسدك، عساك أن تنفض من هذه أو تنفض عنك النعمة. قال الشاعر: حسد الفتى، السبب إذ لم ينال سعيه، أنا غير قادر على إدراك المعاني التي أدركها، وغير مستطيع أن اللحاق به، أعمل فيه إيه؟ أنظر له، أوجهه. وهذا كما ذكرنا سلفا متوفر في ربوع المجتمع في كل الطبقات، بين الأغنياء والأغنياء والفقراء والفقراء والأغنياء والفقراء والفقراء والأغنياء والأصحاء والأصحاء والمرضى والمرضى والمرضى والأصحاء والأصحاء والمرضى، وبين العلماء والعلماء والأطباء والأطباء، وهكذا هكذا. أنا ما قلت العلماء، أنا غير مستطيع إدراك ما عليه الشيخ فلان، جماهيري ليست كجماهيره، وحبي عند الناس في قلوبهم ليس كحب الناس له. ماذا أفعل؟ تجدوني أحسده على حب الناس له، ومن ثم أرتب تراتيب وأدبر تدابير بغرض تشويه صورته عند العامة. وهذا للأسف الشديد حاصل اليوم، يطلع في الفضائيات ناس يشتموا في علماء كبار ويذكروا عورات وسلبيات، من منا لا سلبيات عنده؟ من منا ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ الحسنى فقط لله سبحانه وتعالى. لذلك أنا لم أستطع إدراك الشيخ في وصول الجماهير كما وصل، أو في تأثيري على الناس كما أثر، تراني أحسده. ماذا أصنع له؟ أدبر له وأكيد له. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالقوم أنداد له وخصوم. ند يعني نظير، عمل راس من راس، ومع هذا أخاصمه. ضرب الشاعر مثلا توضيحيا وتقريبيا، قال: كضرائر الحسناء قلنا لوجهها. من الضرائر؟ الضرة اللي هي مين؟ الزية الثانية، الزية الثانية والثالثة والرابعة. الأولى حسنة الوجه، مليحة، عذبة الكلام. الثانية والثالثة والرابعة على خلاف كده، يبقوا طول النهار فلانة يخفي شكلها، فلانة ولا سولتنا، فلانة فلانة، وإن حضر الزول إيه اللي عجبك فيها؟ لا مش فيها، مش فيها الرجعة. كل هذا لماذا؟ لأنها فاقتهن في إيه؟ في الجمال. كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدنين. دنين يعني ايه؟ قبيح. وترى اللبيب محسدا لم يجتلب شتم الرجال وعرضه مشتوم. والإنسان اللي بيفهم، اللي هو يعني متربي ومتأدب بأدب الشرع، تلاقي كل الناس اللي غيرين منه بيحسدوه وطول النهار اخذين من سيرته تاريخ فلان يا عم مش غريك يا ما تحت السواهي دواهي ده هم مربين لحاهم بس حرامية بيصلوا بس ولاة الدين مش عارف بيعملوا ايه بس ايه طول النهار شغال على كده وهو في طبيعته ما بيشتمش احد. اذا الحسد ابغض الاخلاق والام الاخلاق به طرد ابليس وبه لعنت اليهود وبه الحرمان من الجنة. والله تعالى قال في كتابه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طيب الأمر الذي أريد أن أوصله لك لو كنت محسودا فاعلم أنك تسبق الحاسد. يعني كلمة قلناها منذ أمد أذكركم بها لما كنت خطبت واحد لوحدة أو واحدة لواحد وحدث جلوس الخاطب مع المخطوبة فولي المخطوبة بيكلم الولد بيقول له يا ابني اسمع انت دخلت بيتنا ممكن تسمع من الناس اني انا فعلت فعلت فعلت فعلت فعلت اسمع مني انا فاسمعه ما يريد اسماعه له. فالولد قال له ايه؟ قال له يا عم اقول لك كلمتين كانوا يقول قال له طول مكتوب في ظهرك يبقى انت قدام. ايه هو الطوب ده؟ الطوب كلام الناس. طول ما كلام الناس في ظهرك مش في وجهك يبقى انت سابق لغيرك. طول مكتوب في ظهرك يبقى انت ماشي قدام. لذلك الحاسد يفعل افاعيله ويدبر تدبيراته بوجه المحسود ولا في قفاه؟ يبقى الحاسد متاخر ورا والمحسود متقدم قدام. ومن ثم على المحسود ان يقر العين وان يطمئن النفس. ثم اعلم ايها الاخ الكريم ان النبي عليه الصلاه وازكى السلام قال في الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، فنهى عن الحسد. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسد يبعد عن الجنة وأن البراءة من الحسد تدخل الجنة. ومن ثم يوما كان يجلس مع أصحابه فقال لهم سيخرج عليكم رجل من هذا الفج، يعني من هذا الطريق، هو من أهل الجنة. فاشتاق الصحابة، اشتاقوا إلى من سيخرج. فخرج رجل، وفي اليوم الثاني بشره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة، قال سيخرج عليكم رجل من هذا الفج هو من أهل الجنة، فكان الرجل هو هو. وفي اليوم الثالث بشر كذلك، فكان الرجل هو هو. فتبعه أحد الصحابة لعله عبد الله بن عمرو بن العاص، تبعه حتى وصل إلى بيته ثم طرق عليه بابه على أنه ضيف. فأضافه الرجل يوما ويومين وثلاثة. وعبد الله ما أراد من الضيافة الضيافة، إنما أراد أن يقف على حقيقة الرجل ماذا يصنع. فلما كان من أمره ما رأى من الرجل شيئا يزيد به عليه، وكان عبد الله مجتهدا في العبادة، فقال له يا فلان أخبرني ما تصنع. قال ولما؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة يوما ويومين وثلاث. قال ما أصنع إلا ما ترى، غير أني إذا آويت إلى فراشي آويت وليس في قلبي حسد على مسلم. قال بهذا سبقت، بهذا سبق، بالبراءة من الحسد شهد النبي عليه الصلاة والسلام له بالجنة، فدخل في عداد المبشرين بالجنة. فمن يستطع أن يهزم نفسه في هذه الناحية لما يروح ينام يخلع من قلبه هذا الداء ويحب الخير للجميع، عندها يكون على طريق السلامة سائرا. لكن من منا هكذا إخوة الكرام؟ في هل فينا من أناس لا حسد عندهم؟ فينا يعني لا نيأس، لكن نتمنى أن نكون منهم. دائما باستمرار نتكلم ونقول نتمنى أن نكون منهم. ومن ثم الحسد المذموم أن أكره الخير لك، سواء حصل لي أو حصل إيه أو لم يحصل لي. هناك حسد آخر من نوع تاني بيسموه غبطة. الغبطة يعني إيه؟ أنا مرتبط فلان، يعني أنا لا أكره الخير له لكن أحب أن أكون مثله، أو أحب أن أتقدم عليه. أنا مش كاره إنه يبقى رئيس، لكن أنا نفسي أكون مثله أو أكون أكثر منه. وهذا مأذون فيه، هذا التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج بكى، والنبي عليه الصلاة والسلام قص على أمته خبره. فسئل موسى عن سر بكائه فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هذا الأمر غبطة أم لا غبطة؟ هو ما كره لنا الجنة، إنما تمنى أن يكون من أمته مثل ما إيه؟ ما يكون من أمتنا، فهذه غبطة. كذلك الصديق رضي الله عنه وارضاه والفاروق رضي الله عنه وارضاه لما تنافسا في التصدق والتبرع بالمال قال عمر يوما لأسبقن أبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى عمر داره وأخذ من ماله، أخذ من عرضه، وأتى الصديق داره وأخذ ماله. فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الصديق عنده، قال لعمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت النصف وجئت بالنصف. يا أبا بكر ما أبقيت؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فما استطاع عمر أن يسبق الصديق في الفضل. يبقى تنافس، هذا إيه؟ تنافس. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه يوما يرى عبد الله بن عمر بن الخطاب يحدث في المسجد، يحدث والناس مجتمعين من حواليه وفي انصات عجيب لعلهم لم ينصتوا له كأمير انما انصتوا لعبد الله كعالم. فقال معاوية والله ان هذا لهو الشرف، يعني ليس الشرف في ان يكون اميرا انما الشرف ان يكون عالما. هل قال هذا الكلام متغيظا من عبد الله؟ لا، ده غبطه. لذلك لا مانع من أن أغتبطك وأن تغتبط غيرك، لكن المانع أن أكره لك الخير أو يكرهه لك غيرك. لذلك الحسد في رجل من أتباع التابعين أو من أتباع التابعين وهو في الأساس هاشمي، اسمه عبد الملك ابن صالح ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، يعني حفيد مين؟ حفيد حبر الأمة عبد الله بن العباس، يعني عبد الله جده. عبد الملك جلس مع أولاده، وكان عبد الملك في عصر الرشيد يعني استعمله على الرقة مكان. ثم حبسه الرشيد، ثم لما تولى الخلافة ابن الرشيد أخرج إيه؟ أخرج عبد الملك، وتوفي 196 هجري. له وصية بيوصي فيها أولاده، وصية يعني جديرة بأن تكتب بماء الذهب. اللي معاه الكتاب يطلع معايا ال 112 أو 113. أوصى عبد الملك ابن صالح ابن الله فقال: أي بني احلم فإن من حلم سات، ومن تفهم ازداد، والق أهل الخير فإن لقاءهم عمارة القلوب، ولا تجمح بك مطية اللجاج، يعني الغضب، ولا تجمح بك مطية اللجاج، وفيك من أعتبك، والصبر على المكروه يعصم القلوب، والمزاح يورث الضغائن، وحسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع الإسراف، والاقتصاد يثمر القليل، والإسراف يبير الكثير، يعني يهلك الكثير، وشر ما صاحب المرء الحسد، أشر صاحب الحسد، دي الشاهد اللي في الايه؟ اللي في الوصية، وشر ما صاحب المرء الحسد، وما كل عورة تثار، وربما أبصر الأعمى رشده، وربما أخطأ البصير قصده، واليأس خير من الطلب إلى الناس، والعفة مع الحرفة خير من الغنى مع الفجور، وارفق في الطلب وأجمل في الكسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بملجح، ولا كل ملح بمحتاج، والمغبون من غبن نصيبه من الله، ولا تكن مضحاكا من غير عجب، ولا مشاء إلى غير إرب، ما تمشيش في غير مصلحة، ومن نأى عن الحق أضاق مذهبه، اللي ينحرف عن الحق بيضيق طريقه، ومن اقتصر على حاله كان أنعم لباله، ما تنشغلش بغيرك، خليك مشغول في حالك، يكون هذا أنعم لحالك، ومن اقتصر على حاله كان أنعم لباله، ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنه إنما سعى في مضرته ونفعك أنت، وعود نفسك السماح، وتخير لنفسك من كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة، والشر لجاجة، والصمود آية، واعلم أن الصمود آية المقت والغضب، والتعلل آية البخل، ومن الثقة في النفس كتمان سرها، ولقاح المعرفة دراسة العلم، وطول التجارب زيادة في العقل، والقناعة راحة الأبدان، والشرف في التقوى، والبلاغة في معرفة فتق الكلام ورتقه. عارف الفتق ورتق معناها ايه؟ الرتق الضغط، والفتق الفك. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. البلاغة في معرفة رتق الكلام وفتقه، وبالعقل تستخرج الحكمة، وبالحلم يستخرج غور العقل، ومن شمر في الأمور ركب البحور. التشمير اللي هو إيه؟ الاجتهاد. التشمير اللي هو الجد والاجتهاد. ومن شمر في الأمور ركب البحور. وشر القول ما نقض بعضه بعضا، ومن سعى بالنميمة حذره العبيد ومقته القريب، ومن أطال النظر بإرادة تامة أدرك الغاية. يعني انظر في الأشياء قبل الاشتغال بها، ومن أطال النظر بإرادة تامة أدرك الغاية، ومن توانى في نفسه ضاع، ومن أسرف في الأمور انتشرت عليه. وسوء الاستماع يعقب العي. سوء الاستماع لما تبقى قاعد في درس ما تتكلمش، لأنك لو تكلمت لم تسمع جيدا، وعدم استماع جيدا يشوش عليك المعلومة. إذا سئلت الشيخ قال إيه تقف وتسكت، يبقى العي هو إيه؟ الجهل يعني. قال وسوء الاستماع يعقب العي، فلا تحدث من لا يقبل بوجهه عليك. يعني أنا بكلمه فأنا عامل كده ما تكلمنيش. ومن ثم في أدب الحديث أن تقبل بوجهك على من تحدث، أن تقبل بوجهك على من تحدث. قال لولده ولا تقبل بوجهك على من يحدثك ووجهه إلى غيرك. ثم قال والإحجام عن الأمور يورث العجز. إيه الإحجام؟ التردد. أن أريد أن أذهب إلى مشوار كذا، خلي شوي بعد شوي بعد. خلاص يقوم بعديها أكسل، ولما أكسل أعجز عن الفعل. والإحجام عن الأمور يورث العجز، والإقدام عليها يورث اجتناب الحظ. وسوء الطعمة يفسد العرض ويخلق الوجه. عارف معناها ايه؟ سوء الطعمة ان انا اكل من حرام، اكل بالرشد، اكل بالتهليب او بالتخريب او بالتزوير، اكل بالحيل المحرمة. الكلام ده يفسد العرض. كل الناس تقول فيه، يقولوا سيبك من فلان ليه اصلا باكل حرام. وسوء الطعمة يفسد العرض ويخلق الوجه، يعني يجعل الوجه بلا ماء، أراق ماء وجهه، أصبح على الناس هينا، لم يعد له مكان في قلوب الناس. لماذا؟ علموا حاله. وسوء الطعمة يفسد العرض ويخلق الوجه ويمحق الدين. والهيبة قرين الحرمان. طول ما انت متهيب العمل هتاكل من ايه؟ متهيب يشتغل، خايف يشتغل ياكل من ايه؟ خايف يطلع من المكان اللي هو فيه الى غيره، يقوم يظل محروما. والهيبة تورث الحرمان. والشاعر قال قبل كده ومن يتهيب صعود الجبال يعش دائما بين الحفر. هو قاعد في في في بركة مجاري، والراحة خلف الجبل، خايف يطلع الجبل يموت. خلاص إذا انه فين؟ إذا انه محروم من العافية. والهيبة تورث الحرمان، والجسارة قرين الظفر. أبو قلب جامد الغالب عليه انه بيفوز بايه؟ بيفوز بأمانيه. ثم يقول له يا بني اعلم ان وصيك من انصفك وان اخاك من عاتبك وان شريكك من وفى لك وان صفيك من اثرك. الصفي اللي هو ايه؟ اخلص الاصحاب، اخلص الاصحاب اللي قدمني على نفسه في الراحة، كما قال سيدنا علي ان اخاك الحق من كان معك ومن اضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ان اخاك الحق من كان معك ومن اضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ده بالفعل ده اللي هو الصفوة، دي صفوة الاصحاب. واعلم ان صفيك من اثرك، واعلم ان اعدى الاعداء العقوق، واتباع الشهوة يورث الندامة، وفوت الفرصة يورث الحسرة، وجماع اركان الادب في التأني. يا بني لا تدنو من النساء فيمللنك. يقول لابني يعني لما تبقى متزوج ما تقعدش طول جنب الزوج، ليه؟ هتملك، والملل يحدث فجوة ويرخص من قدر الإنسان عند أهله. لكن لما يخطف رجليه يوم في الشغل ويوم في المصلحة دي ويوم في البيت يبقى له قيمة، يبقى عزيز، يبقى غالي. الكلام ده بنقوله للمتزوج وبنقول للخاطب. والنبي المصطفى قال في الحديث: زر غدا تزدد حبا. مش تبقى كل يوم رايح، كل يوم رايح خلاص، حتى في الطعام والشراب يقول لك اللي في البيت يكفي. لكن لما كده تروح كل اسبوع او اسبوعين تلاقي حماتك يعني ذبح الرغبه، والعروسه قاعده منتظره، قاعده منتظره، وكله قاعد على شوم يريد رؤياك، يأنسه بالنظر اليك. لكن لما كل يوم كل يوم كل يوم يا اخي تعبنا. افهم معايا. لذلك يقول لولده: يا بني لا تدن من النساء فيمللنك، واستبقي من نفسك بقية. الجملة دي مش هشرحها، هخليها مستخبية، وانت بدك حطها عندك وفكر فيها كويس. واستبقي من نفسك بقية. فاهم ولا قول؟ طب خلاص مفهوم. يا شيخ احمد قول ترجم، ترجم الكلام. لا ترجم ليش يا شيخ احمد؟ ما هم عرفوا. الفهم يا شيخ احمد يعني هو لما يقعد باستمرار بجوار المراه هيعمل ايه؟ خلاص يبقى استبقي من نفسك بقيه. انت خايف ليه؟ ما عندك في البيت هي مشروعك. وارحم نفسك شويه. واستبقي من نفسك بقيه فإنهن إن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يطلعن منك على انكسار. فاهم ولا ترجم؟ خليك كده. يعني لما تبقى بطل مرة في الأسبوع أحسن ما تروح كل يوم وتشخر. تمام؟ لما تبقى بطل يبقى تبقى انت محل طمع، لكن لما تجلبك تتشخر خلاص عرف ادائك، وبعديها تبقى مدامك وجع، يبقى مدامك وجع. افهم معايا ترتيب. واستبق من نفسك بقيه فانهن ان يرين انك ذو اقتدار خير من ان يطلعن منك على انكسار. ولا تملك المرأة الشفاعة. افهم الحته دي كويس. ولا تملك المرأة الشفاعة لغيرها، مش تخليها تقول لك عشان خاطري يعني سامح دي، عشان خاطري سامح ده. الله، الجملة دي يا ترى هي بالفعل زي ما الشيخ بيقول كده يعني، يعني حمل العصا على النساء، وأن الكلام ده له معنى، له معنى، والمعنى في بطن خائنه. يقول عبد الملك: ولا تملك المرأة الشفاعة لغيرها فتميل من شفعت لها عليك. ما حب لها أنصار عليك، لابد في يوم من الأيام يعني عملت خطأ وعايز مثلا تعمل فيها انك انت بالسباع التانية واللي شفعت ليها، يا عم حرام عليك ده ليه طيبة، والتالتة تضعف انت بعديها اصبحت العصاية مع مين؟ معاها هي. ولا تملك المرأة الشفاعة لغيرها فتمين من شفعت لها عليك معها. اي بني اني قد اخترت لك الوصية ومحطتك النصيحة وأديت الحق إلى الله تعالى في تأديبك، فلا تغفلن الأخذ بأحسنها والعمل بها، والله الموفق. طب دي وصية حفيد عبد الله بن العباس لولده. طب من منا إخوتي الكرام جلس خمس دقائق مع الأولاد ووصاه بوصية؟ فينا حد؟ ما احنا عايزين نعمل كده. ما انا ابني مش شايفني، ما انا طول النهار درس، محاضرة، خطبة، مع ازاي عقد زواج، وما بشوفش الولد. يقوم الولد حتى لو شفته في يوم من الايام اقول له كلمة يقوم ما يسمعنيش، ممكن يعصب علي. طب الله، انا يا ترى اللي ظالمه ولا هو اللي ظالمني؟ لا، انا اللي ظالمه. ليه؟ لاني مش بجعل له فرصة اقعد معاه اضحكه شوية، اشوف جوه ايه، حاله ايه، اعطيه نصيحه. ده الكلام ده مطلوب، مطلب شرعي في التربيه. هو ليه النهارده الصغار كبروا على الكبار؟ لان الكبار لم يفرغوا مساحات وقتيه من ايه، من اليوم للجلوس مع الصغار. احنا لم يعد عندنا نحن المسلمين بالذات يعني فرصه ان احنا نساعد فيها صغير. ده حتى المشايخ كلهم قاعدين في الدروس. الاصل فينا بعد كده انا اقعد وارتاح وقاعد واحد كل اسبوع، يقوم بعد كده يبقى فيه جيل تاني، وبعديها هو يعمل كده يبقى فيه جيل تالت، ويبقى فيه جيل رابع. يا جماعه ده في اللعب، في اللعب احنا بنعمل كده في اللعب. لذلك في اللعب سابقين، وفي الجد ما بنعملش كده. الكبار مش سايعين الصغار. القعده في قعده والولد تكلم اسكت، يا تاني اسكت. طب قاعد في قاعده والولد يريد ان يعبر برأي، هو انت بتفهم ايه عشان تقول؟ هو انت تعلمت ايه؟ يبقى احنا كده بنعدم الجيل الثاني. يقوم بعد ما نموت ما يكونش في جيل يشيل المشعل ويمشي بين الناس. لذلك مطلوب تفعيل التربيه في البيوت. وزع وقتك، شغلك له ايه؟ له مساحه، ومراتك ليها مساحة، وابنك له مساحة، وجارك له مساحة، وهكذا وهكذا. لذلك المساحات هذه لما أهملناها انقلب حال المجتمع. لم يعد هناك إنسان يسمع لإنسان، ولم يعد هناك إنسان ينصف إنسانا. لماذا؟ هو ونفسه بس. طيب تعالى بارك الله فيك، لنعلم الآثار المترتبة على الحسد. الحسد ده إفرازاته إيه؟ بيفرز إيه؟ إفرازاته كلها سيئة. أول إفرازاته الكبر. الكبر. إبليس لما حسد آدم عليه السلام، لما حسده تواضع ولا تكبر؟ تكبر. يبقى أول أثر، أول إفراز للحسد الكبر. الإفراز رقم اثنين النفاق، والعياذ بالله. النفاق، عبد الله ابن أبي ابن سلول. حد فيكم يعرفه؟ طيب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، حد فيكم يعرفه؟ نقول عنه ايه؟ نقول رضي الله عنه. اما عبد الله الاب زعيم المنافقين. طيب عبد الله بن سلول كان اهل المدينه ينظموا له الخرز. يعني ايه ينظموا الخرز؟ يعملوا عقد كده عشان يلبسوه الايه؟ التاج، ويبقى زعيم عليه. وكان يتولى يشارك الناس في كل اجتماعياتهم كمجاملات على اعتبار يعني خلاص هينصبوا ملك. وسرعان ما قدم للمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانصرفت وجوه الناس إليه. لما انصرفت الناس إلى رسول الله ابن سلول تغير. ايه ده؟ انا خلاص كان يعني باقي سنة، ايه اللي حصل ده؟ ايه واحد من مكة ياخد من الجو؟ بدأ ابن سلول من التغيز، التغيز يفرز مساوئ خلقية، يتكلم كلام قبيح. الله سلام يعني أتاه يوما فقال له يا محمد أبعد عني نتن حمارك، روح بعيد شوية كده في الحمار ده ريح مش كويس. الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين هموا بأن يلحقوا به أذى، منعهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيجي نفسه شخصيته ضاعت. لما الشخصية ضاعت وانصرف عنه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك وبعدين يعني؟ طب أنا عايز أرجع أقل ما فيها يعني، يبقى لي اعتبار، يبقى لي كلمة في يوم من الأيام. فدخل المسجد، دخل المسجد النبوي وأعلن إسلامه ويبدأ إيه يتكلم في مسائل الدين حتى صرف أنظار الناس إليه. يبقى هنا أصبح له رائحة بس ملوش طعم، له طعم بس مر. افهم معايا، لما يقعد مع من على شاكلته يقول له يا أخي احنا كنا ناقصين التعب ده، ما كنا مرتاحين وكنا هنبقى ملوك، لازمتها ايه الناس الحفش دول؟ وروح المسجد يسمع الناس أحلى كلام، يقعد في البيت يقول أسوأ كلام. هذا النفاق اساسه ايه؟ الحسد. ما خلاص كان عنده ملك، كان عنده ملك صرف عنه الملك بالنبوة الحقيقية. عند ذلك حسد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم كان اذا رآه وافقه واذا خلى عنه عارضه. وحركات المنافقين يعني التاريخ مليان، التاريخ مليان. كفاية ان ربنا افرد لهم سورة باسمهم اسمها سورة المنافقون باسمهم، بخلاف سورة التوبة. سورة التوبة كلها فضائح لهم، لكن المنافقون ديت باسمهم. طيب يبقى اذا لازم نفهم شوية، الحسد يفرز الكبر ويفرز النفاق. طيب والحسد بيفرز، ما دام كبر ونفاق بيفرز الغضب. الغضب وغضب الحاسد ليس كغضب المحسود. المحسود لو غضب سريعا يفيء ويرجع، اما الحاسد اذا غضب ما بيرجعش، عايز يظهر ذاته، عايز يعني ايه يقول انا يا ارض تهدي ما عليك جدي. الكلام ده لو انك دخلت بين الناس في المشاكل تلاقي مثلا فلان عنده 10 كبر وحالته ماشيه، والتاني يعني تكون طول اليوم شغال في الحد، طول اليوم شغال في الحد، بياخد بالفاس من الحد، بالفاس من الحد وعايز يخش عليه. طيب بعد كده وقف وقال له يا عم انت رايح فين؟ انت ارضك ورا، اجي لك هنا. قال له الله مش في خريطه موجوده؟ طب ادي خريطه. هل الخريطه مش موجوده؟ لا ضاعت مش عارف ايه. في النهايه تشاجرا. لما تشاجرا وصل الامر لفوق فطبعا الحاسد عمل ايه؟ محدش بيحبه، كل الناس عارفاه حاسد. راح طالع مثبرت قصه كده، خبط امراته بالفاس وقال لها فلان اللي ضربها، وايه وكسب جوله بتقرير طبي. لما تدخل بتقول له يا عم كده حرام عليك، يقول لك يا عم الشيخ والله انا عارف انه حرام، بس انا عايز املك، بس املك. طب وتملك لما ليه؟ حافي بس بعدين، بس لما اخليه يعرف هو مين. المحسود بريء وكل البلد عارفه انه بريء، قول له يا عم روح قول لهم انا غلطان، يقول لك يا عم الشيخ على عيني، اروح اقول لهم انا غلطان. شوف البريء بيقول انا غلطان، والثاني اللي هو الظالم الحاسد يعلم براءة المحسود ويعلم ان هو فضل في الموضوع وبرضه رافض الصلح. ليه؟ لانه هو من افرازات الحسد الغضب، وغضب الحاسد غضب لا ينفك، ما بينفكش ما بينفكش ابدا. لذلك ده يورث الكبر والنفاق والغضب، خلق كهذا جدير بان يجعل تحت الاقدام، بان يجعل تحت الاقدام. لذلك الحسد يخبث النفس، يخبث نفس صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. شوف جاب لي ايه متضادين في كل شيء. اول حاجة لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا، يعني الكافر عمره ما دخل ايه؟ ما دخل الجنة، والمسلم عمره ما دخل ايه؟ النار. المسلم اللي هو مات على التوحيد. طيب وبعدين او لا يجتمعان مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله في الجهاد يعني وفيح جهنم، اللي جاهد في سبيل الله واستشهد ما هيدخلش النار. طيب والثالثه ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. في حسد ما فيش ايمان، فيه ايمان ما فيش حسد. طيب اي شيء بعد هذا؟ الحاسد ما عندوش ايمان، اذ لو كان صاحب ايمان ما اعترض على اقدار الله. الحاسد ده معترض على القدر ولا لا؟ معترض. طب يستكثر النعمه على خلق الله. والحاسد يتهم الله تعالى بسوء التوزيع، يقول لك ربنا ما عدلش في التقسيم. ومن ثم اصبح عندنا مثل شائع، مثل سيء بيقولوا في بيئة الحلمة. ها الحلمة ولا الحلمة؟ الحلمة زي ما ده كلمة كفرية، كلمة كفر، كلمة كفر. ده انا لو قلتها لإنسان بيغضب، بيغضب، يعني معناه ان انا بتهمه بسفاهة، فكيف استجيز السفاهة على الله؟ لذلك الحاسد يتهم الله بالسفه، يتهم الله بالجهل، يتهم الله بالظلم. الحاسد معترض على اقدار الله. لذلك لا يجتمع ايمان مع حسد. دخل الايمان خير الحسد، القلب فيه حسد يبدا الايمان روح. طيب الاذان لسه بدري، ايه تاذن خلاص بعد كده نعمل الدرس بعد العصر. اذن عم الشيخ. قلنا بارك الله فيكم، ان الحسد داء عضال، وهو من ألأم أخلاق الناس، لأنه يصل بصاحبه إلى اللعن والطرد، لعن الله له ولعن الناس له ومقت الله لحاله كذلك ومقت الناس. ثم هو يفرد إفرادات سيئة كالكبر والنفاق والغضب والبخل والحرص وما شابه، هذا من أخلاق السوء. ولذلك ينبغي للمحسود أن ينعم بحسد الحاسد له، ولا يشغل نفسه بالحاسد، إنما يشغل نفسه بمن أنعم عليه بالله تبارك وتعالى. لذلك أحد الشعراء يقول: عين الحسود عليك الدهر حارسة، تبدي مساويك والإحسان يخفيها، فاحذر حراستها واحذر تكشفها، وكن على قدر ما توليك توليها. يعني ما تنشغلش بعين الحسود، انشغل بالذي أعطاك النعمة بالله تبارك وتعالى، واعلم أن إحسانك للخلق يدفع عنك حسد الحاسدين. كذلك يقول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت، ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود. لذلك العود لو لم نشعل فيه النار لم تشم له عرفا، يعني رائحة. العود مقصود به البخور، لو خليته بعيد وما ولتش فيه النار رائحته تظل في مكانه، لكن لو أشعلنا فيه النار تسري رائحته بين الناس. كذلك إذا ما تناول المحسود عرضك بالكلام، أو إذا ما تناول المحسود الحاسد ما عندك من نعمة، فاطمئن وقر نفسا واعلم أنها لن تضيع إلا بقدر الله. ولذلك دائما وأبدا استغفر الله تعالى لنفسك، وادعو للحاسد بالهداية والإيمان، عسى الله تعالى أن يختم لنا جميعا بالخير. نتوقف عند هذا ونقرأ الأسئلة.